يرجح شيء على شيء. فإذا توسع علمه فليجتهد، لأننا إنما قلنا هذا نخشى من تبلبل الطالب، يبقى إذا جلس عند شيخ وجلس عند آخر واختلفوا من يتبع؟ لا، ما مرادنا أن نجعل الشيخ كالرسول. وأنتم أكثرتم من الصوفية في الحقيقة. نعم، ما الذي اللي جابهم عبد الرحمن؟ هذا المشارك لك الله. نعم، تخشى ان كلامي هذا يصير حجة لهم؟ لا، ابلغهم اننا نريد بذلك طالب العلم المبتدئ لئلا يتذبذب. من يقلد؟ هذا المراد. اما مشائخهم اللي يدعون انهم معصومين، هذا ما نوافقهم عليه اطلاقا. نعم، وهو إيه؟ آيات في آخر سورة النور تتكلم عن الاتباع، وقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا. آخر من يكون شرط لهذا الآية، الموضوع هذا جيد. أقول تأملوها، إذا رأيتم مناسبة فلا بأس. نعم، هذا مو صحيح. إلا الباطل منكر من أي إنسان يأتي به، والحق مقبول من أي إنسان يأتي به. نعم، أي لا مو أنت. أي نعم، قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. نعم، هل المأموم صلى على من صلى الصلاة؟ أخشى أن يفوته الاستماع للإمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذين يقرؤون خلف الإمام، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. لا بأس، وحده ما هي. نعم، أخذت عبد الله ده القاضي. نعم، اي نعم، احنا ذكرنا ان الفرق اللي عدها بعض العلماء ما نسلم لهم، لان بعضها ما لو دخلت النار مثلا لعدم اتباعها السنه ما ما ما, ما تبقى فيها دائما. الفرق هذه إلى الآن ما أحد يقدر يستطيع أن يحكم بأن الفرق هي التي صنفها الناس، ما نستطيع. نعم، التقية ولا التقية؟ الصواب التقية، لأن لو كانت تقية لا يجب أن تقول تقات. على كل حال احنا ما لنا إلا الظاهر، وإن كان الأمر كما قلت في كثير منه، ويرون أن التقية أصل من أصول دينه، لكن إذا رأيت منه نفاقا حينئذ عملوا بما يستحق. إيه نعم، وهو كذلك، لكن لا بد من الاختبار قبل.

التأييد هذا لا حار هات التأديب مش معنى مش دلنا التأديب لقوله سنكتب ما قال فهمت وهذا تهديد طيب مثال للتأييد من فضلك اقلب الشاشة